بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقد وصلنا إلى الآية 27 من آيات سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال: سبب النزول، قيل إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكون في بيتي على الحال التي أحب ألا يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، يعني تكون متجردة من ثيابها أو نحو ذلك، فيأتيني آت فيدخل علي، فكيف أصنع؟ فنزلت الآية الكريمة. قال: والغرض الذي سيقت له صيانة البيوت الإسلامية من أسباب الانهيار الخلقي. ومناسبتها لما قبلها، لما وصف علاج ما قد يقع في المجتمع من جرائم أخلاقية أو رمي بها، شرع في ذكر الأسباب الواقية للمجتمع من حدوث تلك الجرائم. يعني الآيات قبلها يعني في بيان جريمة الزنا وما يتعلق بها، أو الرمي بالزنا اللي هي جريمة القذف، فهنا ذكر الأسباب التي فيها الوقاية من الوقوع في ذلك. قال: ومعنى غير بيوتكم أي غير مساكنكم. قال: وليست الإضافة لخصوص الملكية بل هي أعم، والمراد ليست لكم عليها يد شرعية من ملك أو إجارة أو استعارة. يعني هنا المقصود الأمر بالاستئذان والتسليم عند دخول بيت غير بيتك. طيب لو البيت ليس مملوكا لك ولكنك مستأجر لهذا البيت، فتدخل بيتك الذي استأجرته، فهنا لا تحتاج إلى التسليم والاستئذان لأنه بيتك في هذه الحالة. فالإضافة ليس المقصود بالضرورة يعني غير بيوتكم، يعني غير البيوت التي تملكونها، ولكن إما تملكونها أو تملكون منافعها مثل البيت المستأجر أو البيت المستعار. إذا استعرت بيتا من صديقك مثلا تستخدمه مدة وتعيده إليه، ففي خلال هذه المدة يعتبر هذا البيت بيتك، يعني لأنك أنت الذي تملك منافعه في هذه الفترة. فإما أن يكون يعني مملوكا أو مأذونا لك في استعماله بإجارة أو إعارة ونحو ذلك. قال: والمشهور أن معنى تستأذنوا، في عندنا السلام عليكم، وفي الاستئناس أي الاستئذان، يعني أدخل، يعني هل يمكن أن أدخل أو ونحو ذلك من العبارات. تستأذنوا يعني من فيها من الإنس، تستأذنون سكان البيت من الإنس. قال: وقيل الاستئناس هنا لاستعلام ومعرفة أنس أهل البيت إلى الداخل، جزاك الله خير. وهذا المعنى أعم من الأول، يعني هو المقصود الاستئذان، وقيل الاستعلام ومعرفة أنس أهل البيت. طيب، قال: ومعنى وتسلموا على أهلها أي تقولوا لأهل الدار السلام عليكم، أي تقولوا لأهل الدار السلام عليكم. قال: وقد بينت السنة الصحيحة كيفية الاستئناس والسلام، وأن الذي يريد الدخول يقول السلام عليكم أأدخل؟ قال وقد اتضح من بيان السنة أن السلام قبل الاستئذان، إن إيه السلام عليكم أولا وبعدين أأدخل إيه يأتي ثانيا، يعني فالسلام يأتي أولا قبل الاستئذان. قال ولا معارضة بين ما ثبت بالسنة من تقديم السلام على الاستئذان وبين قوله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا، لأن الواو هنا لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. يعني الآية الكريمة قال تستأنسوا وتسلموا، فذكر الاستئناس والسلام، ولكن في السنة قال السلام عليكم أأدخل، فقدم السلام على الاستئناس، فقال لا تعارض يعني من ناحية اختلاف الترتيب، لأن الواو لا تفيد الترتيب يعني ولا التعقيب، ولأن هذا بعد هذا مباشرة، وإنما تفيد مطلق الجمع، يعني أنه يجمع بين الأمرين، أنه يستأذن ويستأنس، يعني يطلب الإذن له في الدخول، وليس بالضرورة يعني في الاستئذان استعمال نفس هذه الصيغة يعني أدخل تحديدا، ولكن المقصود أنه بأي طريقة يعلم أنه مأذون له في الدخول أو مسموح له في الدخول، سواء قبل السلام أو بعد السلام أو بأي كيفية. والآن طبعا مع تقدم وسائل الاتصال وكذا، يعني يمكن أنه يبعث له رسالة أو يتصل بالهاتف يعلم أنه يأذن له في دخول البيت أو في حضور أو كذا، أو دق الجرس. نعم نعم الحمد لله. ويعني لكن طيب ما الحكمة، يعني لماذا قدم في الآية الاستئناس قبل السلام؟ لأن الاستئناس أو الاستئذان هو الغرض الأساسي المطلوب، يعني هو السلام لأجل التحية، ولكن هو الغرض هو معرفة إذن أهل البيت في الدخول، فقدم الأهم يعني بغض النظر عن ترتيبه، حتى لو كان ترتيبه أنه يأتي بعد السلام، ولكن هو الأهم وهو المقصود فقدم. قال والإشارة بقوله ذلكم خير لكم للاستئناس والتسليم على معنى ذلكم المذكور، ذلكم إشارة إلى ما ذكر وهو الاستئذان والسلام. ووجه الخيرية فيه أنه سبيل لصيانة عورة أهل البيوت، فإنهم يسترون عورتهم لو كانت منكشفة قبل الإذن، كما أن فيه صيانة الداخل، إذ لو دخل من غير استئذان ربما تقع عينه على عورة فينجم عن ذلك ضرر خطير، كما أن فيه صيانة عرض الداخل من أن يستراب فيه، كذلك الداخل نفسه اللي هو الضيف الذي يأتي حتى لا يظن به السوء أنه يعني اقتحم البيت فجأة، فهو يعني صيانة للداخل وصيانة لأهل البيت، الداخل اللي هو الضيف الذي يعني سيدخل ولأهل البيت الذين هم موجودون يعني داخل البيت. يعني سابقا كانت البيوت لم تكن محكمة يعني كما هو الآن، الأبواب يعني كلها يعني محكمة الغلق ولا يستطيع أن يدخل إلا يعني بطرق الباب، فسابقا الأبواب كانت يعني شيء شكلي يعني فقط، ممكن يكون ستارة أو خشب مثلا مفتوح فيه يعني يمكن أن يحركه بسهولة ونحو ذلك، فكان الناس ربما يتهاونون يعني من أقارب وجيران وكذا، فإذا محتاج حاجة في البيت فيدخل مباشرة، ربما كان أهل البيت غير مستعدين لدخوله. لعلكم تذكرون أي لتتعظوا ويقع في ذاكرتكم فضل الله عليكم بما شرعه لكم مما يصون أعرضه. قال وقوله فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال بيان للحال التي تلي الاستئذان والسلام. طيب الآن هو استأذن وسلم، فعندنا احتمالات، يعني الاحتمالات ستكون إيه ثلاثة. الاحتمال الأول أنه ليس هناك أحد في البيت لم يسمعه، يعني ذهب شخص مثلا ليزور صديقا أو قريبا أو كذا، ووقف عند باب البيت وقال السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، استأذن ثلاث مرات لم يكن أحد في البيت، فماذا يفعل هنا في هذه الحالة؟ ليس هناك أحد، يعني لا قال له ادخل ولا قال له ارجع ولا قال له أي شيء، يعني ليس هناك أحد أصلا يرد عليه. فهذه حالة. والحالة الثانية أنه يوجد أحد بالبيت و يعني قال له ارجع، يعني أو لم يأذن له في الدخول، سواء يعني بتصريح قال له يعني لست مستعدا الآن أو كذا، أو يعني بمجرد السكوت أنه يعني هو يسمع صوت أحد بالبيت والذي في البيت يسمعه يستأذن ولم يجبه ولم يقل له ادخل. والاحتمال الثالث هو أنه يأذن له ويسمح له بالدخول. فقال: فبعد السلام والاستئذان إن أجيب وأذن له دخل. يعني أحد الاحتمالات الثلاثة أن من في البيت يعني يسمح له، قال السلام عليكم أدخل، فقال له نعم تفضل، وفتح له الباب وسمح له بالدخول. وإن لم يسمع جوابا لا يدخل. إذا لم يسمع جوابا فإنه إيه؟ لا يدخل. وإن سواء إيه عدم سماع الجواب بسبب عدم وجود أحد بالبيت أو بسبب يعني عدم رغبة من في البيت في أن يأذنوا له. وإن قيل له ارجع فليرجع. وإذا قيل له ارجع يعني والله الوقت الآن غير مناسب، ما شاء تعالى في وقت آخر، فليرجع. ورجوعه حينئذ خير له وأطهر لنفسه، فليرضى بذلك ولا يتألم، إذ ربما يكون أهل الدار في حال لا يحبون أن يطلع عليها أحد، أو ربما كان دخول الداخل سببا لتفويت بعض مصالحهم أو لحوق ضرر بهم. يعني واضح أن الناس يعني لها أشغال ولها أعذار ولها، ويكونون يعني في وقت رضا وفي وقت غضب وفي وقت راحة ومرض، فإذا قيل له ارجع فعليه أن يستجيب لذلك ويسلم لأمر الله ولا يحمل في صدره على أهل البيت، لأنهم قد يكونون في حال لا يحبون أن يطلع عليها أحد أو تفوت عليهم بعض مصالحهم أو يحصل لهم ضرر بحضوره. قال: وقد بينت السنة أن الاستئذان يكون 3 مرات، يقول السلام عليكم أدخل، فإن لم يسمع جوابا قال مرة ثانية السلام عليكم أدخل، فإذا لم يسمع جوابا قال مرة ثالثة السلام عليكم أدخل، فإذا لم يسمع جوابا انصرف، فإذا لم يسمع جوابا انصرف. قالوا: وفائدة تثليث الاستئذان، يعني ماذا جاءت السنة بالاستئذان 3؟ قال: الحكمة في ذلك لأنه في المرة الأولى يسمع أهل البيت، أهل البيت يكونون في عملهم وشغلهم، فإذا سمعوا التسليمة الأولى يعني يسمعون وينتبهون، وفي المرة الثانية يأخذون حذرهم ويتهيئون. المرة الثانية يعني إذا كان بعض النساء بجوار الباب يذهب يعني يذهبن إلى مكان بعيد، أو المرأة تضع على رأسها الحجاب أو كذا، فيأخذون حذرهم ويتهيئون، أو هناك شيء يعني يحتاجون إلى يعني إزاحته لا يليق مثلا دخوله في وجوده وكذا. وفي الثالثة إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. المرة الثالثة يعني يكونوا خلاص يعني أخذوا وقتا كافيا لينتبهوا وليتهيئوا لاستقباله، ثم في المرة الثالثة إذا كان عندهم رغبة في الإذن له أو عدم الإذن له. وفي هذا الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه، تعرفونه لما نعم مع أبي سعيد، مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مع أول شيء كان أبو موسى، نعم كان أول شيء أبو موسى، نعم وبداية الحديث أن أبا موسى رضي الله عنه ذهب إلى عمر فاستأذن عليه 3، فلم يعني قال السلام عليكم 3 مرات فلم يرد عمر رضي الله عنه، فرجع أبو موسى فعمر رضي الله عنه خرج بعد 3 وقال لهم يعني ما حملك على الرجوع ولماذا لم يعني تصبر يعني حتى أخرج وكذا، فقال يعني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحد يعني إذا أتى أحدكم يعني بيتا فليستأذن 3، فإن لم يؤذن له فليرجع، وأنا استأذنت يعني 3 مرات ولم يؤذن فرجعت. فعمر رضي الله عنه لم يكن سمع بالحديث واستغرب يعني أن يخفى عليه هذا الحديث، فقال يعني لئن لم تأتني يعني بشاهد يشهد معك يعني على هذا الحديث وإلا أوجعتك أو كما قال. يعني حزن أبو موسى رضي الله عنه، ثم ذهب إلى حلقة أبي بن كعب في المسجد رضي الله عنه، فكان أبي بن كعب جالسا ومعه يعني أصحابه، فحكى لهم القصة وقال يعني أيكم سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر يعني توعدني إن لم أتي بشاهد يشهد يعني بهذا الحديث. نعم، فأبي بن كعب رضي الله عنه كان كل الحاضرين في الحلقة سمعوا الحديث، يعني كثير منهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبي رضي الله عنه وشيخ الحلقة يعني قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد فينا يقوم يشهد، قم يا أبا سعيد، كان أبو سعيد الخدري هو أصغر واحد في الحلقة يعني، فقال قم يا أبا سعيد، فقام معه أبو سعيد وذهب معه يشهد يعني عند عمر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول بذلك يعني. نعم، كان عمر رضي الله عنه يقول يعني ألهاني الصفق بالأسواق وكذا، وكان يعني يعاتب نفسه أنه فاتته أحاديث يعني بسبب انشغاله بالسوق والتجارة وكذا، رضي الله عنه رضي الله عنه. مع أنه كان يعمل حساب. نعم، مع أنه رضي الله عنه كان صح يعمل في التجارة، بس كان اتفق مع جاره الأنصاري واحد منهم يسمع، أظن حد يعرف اسم جاره الأنصاري؟ أظن سعد بن الربيع. أظن سعد بن الربيع. لا نعم، كان له جار أنصاري رضي الله عنه، كان اتفق نعم يتناوبان يعني، واحد منهم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما والثاني يعمل في السوق، وبعد العشاء يعني يأتي إليه ويقص عليه ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام من آيات وأحاديث في ذلك اليوم وكذا، ويبدلان يعني اليوم الثاني. طيب، قال ويكره للمستأذن أن يقول أنا إذا قال أهل الدار من، إذا قال أهل الدار من، يكره للمستأذن أن يقول أنا، لما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا، فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كره ذلك، يعني يقول ماذا أستفيد من كلمة أنا نريد أن تذكر اسمك يعني، فالمستأذن عندما يقول أنا الذي في البيت لا يعرف من هو يعني، ماذا يستفيد بأنا يعني، عندما يقول من فعليه أن يقول أنا فلان ابن فلان يذكر اسمه. قال وإنما يكره ذلك لأن كلمة أنا لا يحصل بها تعريف، بل المطلوب أن يذكر اسمه صريحا فيقول فلان. قال وقوله تعالى والله بما تعملون عليم وعد للطائعين الذين يتبعون أوامر الله ويجتنبون نواهيه ووعيد للعاصين الذين لا يقفون عند حدود الله. قال هذا ولو اطلع رجل على أهل بيت من ثقب الباب أو نحوه فطعن أحدهم عينه ففقأها. فمذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله أنه لا شيء عليه، يعني أخذوا الحديث على إيه، على ظاهره، أنه على الحقيقة يعني وليس على المجاز، أن عينه هدر. قال لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. وفي صحيح مسلم بلفظ من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه. نعم، فإذا الشافعي أحمد يعني أخذ الحديث على ظاهره وأنه على حقيقته، وأنه إذا نظر من ثقب في الباب أو كما ذكرنا الأبواب لم تكن محكمة يعني الصنعة وكذا، ربما يكون فيها فتحات في النص، إذا اقترب جدا يعني ودقق وكذا يمكن أن يرى من بداخل البيت. فأخذوا الحديث على ظاهره يعني أنه يحق لأهل البيت إذا وجدوا عينا تنظر أن يفقأوا تلك العين وتكون هدرا، يعني ليس عليهم لا كفارة ولا دية ولا شيء. قال وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب القصاص. الحنفية والمالكية قالوا الحديث يعني إيه؟ يعني هو تعبير مجازي يعني ليس المراد به حقيقته، ولو يعني أخذه على ظاهره وحقيقته فقأ عين الآخر تفقأ عينه، يقتص منه تفقأ عين من فعل ذلك. يعني قالوا أن هذا الجرم يعني صح هو جرم وكذا أنه نظر بغير إذن أو يستحق عليه العقاب والتعزير البالغ، يعني قالوا لا يستحق يعني عقوبة أن تفقع عينه، وإنما هذا تعبير إيه مجازي يعني. قال وتأولوا الحديث على غير ظاهره، وأن المراد بفقع العين أن يعمل أهل الدار معه عملا يمنعه من معاودة ذلك، على حد قوله قم فاقطع لسانه يعني بالعطايا، يعني أحيانا الشاعر إذا كان هجاء يعني يهجو مثلا شخصا أو أميرا أو كذا فيقول اقطع لسانه يعني أعطيه شوية أموال فيسكت يعني ويكف، كما يفعلون الآن مع الصحفيين ومع كذا يعني أعطيه شوية أموال السياسيين وكذا فيكف يعني عن الانتقاد والاعتراض وكذا. فهنا يعني لا أقصد اقطع لسانه يعني بالمعنى اللفظي الحرفي، وإنما يعني كناية عن إيه؟ عن فعل ما يؤدي إلى توقفه يعني. قال أو هو خرج على وجه الوعيد، يعني إنه هو إنه يعني يستحق العقوبة الشديدة يعني، وليس المقصود يعني هذه العقوبة بالذات وبخصوصها أو كذا. فالخلاصة يعني الحنفية والمالكية يعني قالوا الحديث يعني أريد يحمل على المجاز والمبالغة وكذا، وأن لا يؤخذ على ظاهره وحقيقة. قال والمذهب الأول أقرب ما دامت هناك بينة، المذهب الأول يعني أقرب أن الأصل الشافعي وأحمد يقول الأصل هي حمل الألفاظ على ظواهرها، وكأنه في بعض الروايات يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده مدرة، يعني نظر رجل من ثقب يعني في باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان في يده مدرة، وأنه يعني كأنه هم أن يفقع عينه، طبعا ما فعل عليه الصلاة والسلام، لكن يعني رجل يبين هذا شيء يستحق يعني العقوبة البليغة. قال وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي لا إثم عليكم ولا حرج في دخول البيوت الخالية من السكان المعدة للضيافة كالفنادق ونحوها، يعني من المصالح العامة أو كذا يعني بيوت معدة للضيافة، فيقول يعني لو كان هناك يعني بيوت مهيئة لاستقبال الضيوف ومعدة لذلك، فإذا تعارف يعني أهل البلد مثلا خصصوا مثلا يعني أهل بلد أو كذا وخصصوا يعني بيتا أو كذا، من جاء ضيفا على أي واحد منهم مثلا يذهب في هذا البيت، فهنا لا يحتاج إلى استئذان مثل الخان والنزل وكذا، يعني إذا لم يكن فيه أحد يعني ذهب ولم يجد أحدا فهو يعني هناك إذن عام يعني مسموح لمن أراد أن يستعمل هذا المكان، يعني أيضا إذا ظن أن به أحد يستأذن، ربما يكون في أحد جاء قبله ونزل فيه أو كذا، لكن إذا لم يجد به أحدا فهنا مسموح له أن يدخل، ليس مثل البيت الخاص الذي يعني له أهله وسكانه لابد من إذنهم، إذا كان هذا البيت تعارفوا أنه يعني من شاء دخله إذا لم يجد فيه أحدا، فإذا لم استأذن ولم يجد أحدا فيحق له أن يدخله يعني. وهذا استثناء من عموم قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، والمراد بالمتاع المنفعة. قال وقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قال وعيد لمن يدخل هذه البيوت لقصد سيء فهو سبحانه يعلم ما يظهره العبد وما يبطنه وهو مجازيه بذلك. الأحكام المستفادة من الآيات، أولا وجوب الاستئذان عند دخول بيت غير بيته، ثانيا لا يجوز للمستأذن أن يدخل الدار إذا لم يجد فيها أحدا، ثالثا يجب عليه الانصراف إذا قيل له ارجع، رابعا يستحب له أن ينصرف راضيا منشرح الصدر، خامسا يجوز دخول الفنادق ونحوها دون استئذان. نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سبحان الله. نعم. يعني بمعنى أن المستأجر هو البيت ليس بيته، يعني هو بس مستأجر البيت، لكن لا يحتاج إلى استئذان. يعني المقصود غير بيوتكم، يعني إما بيوتكم التي تملكونها أو بيوتكم التي يعني تملكون منفعتها، يعني صاحب البيت أجره لك أو أعارك إياه. يعني صاحب البيت لا يدخل في هذه، لأنه كأنه إيه، كأنه باع منفعة البيت فلم يعد ملكا. فالذي يملك المنفعة الآن هو الذي يطلق عليه أن هذا هو بيته.